يقول رجل دخل ووجد الإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه أو ينتظر جماعة؟ يدخل مع الإمام وله أجر الصلاة إن شاء الله كاملة، ولا ينتظر جماعة جديدة. فلو تقرأ لي الأسئلة لأني ما أتيت بالمناظر. نعم، الأسئلة المهمة لا تكثر لأني عندي موعد. شيخ يقول أين أجد حديث الغار الثلاثة الذين حبستهم صخرة؟ في الصحيحين وفي غيره، يعني حديث مشهور في البخاري وفي غيره. قل ذكرتم حفظكم الله أن تكليم عيسى في الكهولة دلالة على نبوته وبشرى بذلك، والسؤال هل المقصود بالكهولة حال كبر السن، وكيف يكون ذلك مع أن عيسى عليه السلام رفع وهو في حال الشباب، أم أن هذا يكون بعد نزوله آخر الزمان؟ الكهولة فيها قولان للعلماء. القول الأول أن الكهولة من سن من بعد الثلاثين، الشباب ينتهي في الثلاثين، والكهولة تبدأ من إيش؟ من 31، وعيسى رفع وهو ابن 33، فهو في بداية سن الكهولة. هذا القول. إذن الكهل هو الذي زاد على 30. أيوة. وقيل، وهذا أقوى منه الأول، أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا بعد نزوله، عند قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، على أن المقصود به بعد نزوله. وكحديث والذي نفسي بيده لا يبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. إذن هذا يمكن يكون بعد هذا. نعم. يقول الشيخ فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكن تصوير الأنبياء والشهداء بالطرق العلمية الحديثة وإبرازها للجاحدين والمنكرين كأدلة غيبية لإقامة الحجة عليهم، ودعوة للغرب بصفة خاصة كدليل مادي وحسي على صدق الإسلام ورسول الإسلام؟ هل يمكن تصوير الأنبياء والشهداء بالطرق العلمية الحديثة؟ على كل حال، تصوير الأنبياء يعني يمكن أن تبين طريقهم وتوضح، وأنهم ناس يعني على صدق، وأتوا بالمعجزات وأتوا بالأدلة والبراهين كما جاء في كتاب الله. أما قضية التصوير أنا لا أعرف هذا يعني، لكن يمكن يمثل مثلا كما قال إبراهيم لما أراد أن يبين لقومه أن هذه الكواكب ليست آلهة، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي على زعمكم، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قالوا هذا كان من باب استدراج لقومه حتى يعلموا أن الخالق هو الله، وأن هذه لا تخلق وأن مخلوقة. ولذلك قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقال وما كان من المشركين. فإذا أراد الشخص أن يبين للناس ويضرب لهم الأمثال ليوصل لهم القضية، الأمر سهل، لكن يكون ذلك بطريق مباحة، لا يكون بطريق في طريقها الأشواك كالصور مثلا أو التصوير، لأن التصوير هذا مشكل. إذا كان ما يعمل تصوير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، قال فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. فإذا كان هذا الصورة هذه مشكلة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يقف عند حدوده، ما قاله الله يقوله، وما نهى الله عنه ينهى عنه. والله قال ونهى النفس عن الهوى اتبعوا ما أنزل إليكم. فينبغي للمسلمين أن يتبعوا دين الله وأن يتبعوا أوامر الله، وأن لا يقولوا لما قال الله كذا وما الفائدة في كذا. ولما قالت قريش إنما البيع مثل الربا، ماذا الله قال لهم؟ قال لهم أحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لا تفعل، عين الربا، عين الربا. بيع التمر ثم اشتري الجنين. قال له أنا أخذ الصاع بالصاعين. قال له لا تفعل هذا، بيع ما عندك واشتري هذا، هذا ابتلاء، هذا أحكام شرعية. ولذلك هذا الدين أنزله الله وأوجب علينا العمل به، وقبل أن نفهمه لا يمكن أن نعمل بالدين. فأول ما نعمل نعطي الوقت ونفهم هذه الشريعة، نعرف البيوع وأنواعها، في بيع باطل وفي بيع شبهة وفي بيع حلال وفي بيع ربا وفي بيع غرر وفي بيع جهالة وفي بيع محل خلاف. إذن البيوع بعضها محرم بالإجماع وبعضها مباح بالإجماع وبعضها شبه، بيع العينة وبيع الآجال. إذن لابد لطالب العلم والمسلم أن يعلم ما لا جائز وغير جائز، حتى إذا أراد أن يعمل وأراد أن يمارس دينه يكون على بصيرة. أما نحن نكون في أمور دنيانا بصراء وفي أمور ديننا، هذا لا ينبغي. ينبغي لكل واحد أن يأخذ وقتا ليتعلم دينه. فإذا كان لم يرزقه الله العلم أو القراءة أو كان لا يستطيع أن، إذا أراد أن يعمل أي عمل يذهب إلى العلماء ويسألهم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي عمل تريد أن تعمله تذهب لمن هو متعلم وتقول له يا فلان أنا أريد أن نعمل كذا، ما الحكم؟ تنجو. أما يكون الإنسان لا يتعلم ولا يسأل، وبعدين هذا يقع فيما لا ينبغي. نعم. فضيلة الشيخ غفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين، ما معنى قول الله تعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة؟ نمارق جمع نمرقة وهي مثل الوسادة، والزرابي جمع زربية وهي هذه التي تجلسون عليها. نعم، يعني ما في الأثاث موجود. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وزادكم علما وعملا، يقول السائل أرجوك يا شيخ أنا لم أفهم الجواب البارحة، هل يجوز التقصير عندما أشتغل بعيد عن منزلي بمسافة 145 كيلومتر وأرجع كل يوم؟ هل أنت تقوم موصوف بأنك مسافر كل يوم؟ إذا كنت مسافر وأنت 150 كيلومتر، هذه مسافة قصر عند الجمهور 80 كيلو، لكن أنت كل يوم تمشي وترجع، هل أنت تعتبر هذه مسافر أو لا تعتبر مسافر؟ لذلك كثير من العلماء يقول السفر ليس بالمسافة وإنما بعرف اللغة. لذلك شيخ الإسلام والوالد وكثير من العلماء قالوا المسافة التحقيق أنها غير محددة، وإن قال الجمهور بأنها حوالي 80 كيلومتر، لكن يقول المسافة ما هو المسافر؟ فمن اتصف بالسفر يقصر، ومن لم يتصف بالسفر لا يقصر. مثلا الإنسان راح يقنص وهو ليس في نيته السفر، ولكن راح يقنص وذهب به الصيد إلى 180 كيلو، هذا غير مسافر. وإنسان مسافر وهو ذهب للسفر وخرج من البلد 30 كيلو، هو مسافر، لأن القضية بالنية وبما يضمر، والله أعلم. أنا ما عندي جواب على هذا اللي قال. نعم. قال شيخ أريد أن أعرف رفع اليدين في الدعاء، وضحها لي. نعم، وضح لنا حكم رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين في الدعاء سنة، وفي بعض الأماكن ثبت وفي بعض الأماكن لم يثبت، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا إلا في هذه الأماكن، فدل ذلك على جواز رفع اليدين، وكان في بعض الأماكن سنة وفي بعض الأماكن جائز، لأن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه ولم يقل لا تفعل ذلك إلا في هذا المكان، أصبح الأفضل أن الإنسان يرفع يديه في المكان الذي رفعت فيه اليدين، ولا يرفع يديه في المكان الذي لم ترفع فيه، لكن لا يقال بدعة لأنه لم يقل لا تفعلوا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فأدل ذلك على الجواز في غير هذا المحل وعلى سنيته في ذلك المحل. نعم، والله أعلم. لأنه إذا كان قال للرجل لما أراد أن يضحي بعناق قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، إذن ما دام شيء عمل وأقر في زمن النبوة فلا نقول هذا بدعة هنا وبدعة هنا، لا، نقول الدعاء من رفع يديه في الدعاء لا نقول ابتدع، ولكن الأولى أنه يرفع في المكان الذي رفع فيه ولا يرفع في المكان الذي لم يرفع فيه، لأنه ما قال ولا تفعل ذلك إلا في هذا المكان. نعم، رفع يديه، وفي الأثر أنه يستحي أن يردهما إذا رفع العبد إليه يديه صفرا. إذا أصبح هذا مدعى لأن الإنسان يرفع حتى لا ترد إليه اليدين صفر، فالأمر سهل. ولذلك يعني في بعض الأماكن تكون فيها اشتباه، البدع خطيرة جدا، لكن هناك كتب ألفت في البدعة. ما هي؟ لو في كتاب للشاطبي اسمه الاعتصام، وفي كتاب لأحد الفضلاء من مصر في بداية القرن الماضي اسمه السنن والمبتدعات الشيخ محفوظ، هذا كتاب قيم ومليء ببيان الأمور التي هي مبتدعة بين المسلمين، وفيه رسالة لواحد اسمه عطية البدعة، رسالة علمية. فالحقيقة كثير من المسلمين يقع في البدع، وكثير منهم أيضا يصم بعض الأمور بالبدع وهي ليست بدع. فلا ينبغي أن لا نقول للبدع بدع ولا نقول لغير البدع بدع، ينبغي أن نتأمل في البدع ونعرف هي. ولذلك قوله نعمة البدعة هذا كلام ما هو مقبول، لأن البدعة ما فيه بدعة نعمة، وإنما هذا المقصود بها البدعة اللغوية، أن لأن هذه ما هي بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقال أيوة إحياء سنة، وقال ما لا، وقال إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، فهو ترك الصلاة بهم خشية الفرض، لولا حرف امتناع لوجود، امتنع القيام لوجود خشية الفرض عليهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمين إيش؟ أمين الفرضية، لم يفرض، فلذلك جمعهم. ومع ذلك قال والتي تنامون عنها أفضل، فهذا معناها إحياء سنة. أما البدعة الحقيقية النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. ولذلك الشاطبي تكلم هنا كلام جيد جدا في كتابه العظيم، أيوة، في نفس الاعتصام، وكل بدعة ضلالة. وأما ما يقوله بعض الناس أن البدعة تعتريها الأحكام الخمس، هذا في نوع من التجوز، وقد يكون خلاف لفظي، لأن البدعة كل بدعة ضلال، لا خير في الابتداع، الخير كله في الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. وابن مسعود لما سمع ناسا يأتيهم رجل ويقول اذكر الله 70 مرة، اذكر الله 50 مرة، قال والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم، ما هكذا كنا نعمل. لذلك أكثر ما يقال حلق الذكر، لماذا؟ لحلق العلم. في البخاري باب حلق الذكر، إذا وجدتم حلق الذكر فارتعوا، هذا المقصود به طلب العلم. أما الذي يريد أن يذكر الله يجلس الحال ويذكر الله. أما الذكر إذا قيل فأغلب ما يقال ذكر لطلب العلم، ويعني ما لا يجب وما لا يحرم وتعليم العلوم. أما الذكر الذي هو لا إله إلا الله استغفر الله سبحان الله، هذا في الغالب إذا عمله الإنسان يكون يعمله إيش؟ بمفرده، أذكار. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة حطت عنه 100 خطيئة ورفعت له 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه. إذن هذه الأعداد المطلوبة إنسان أراد عملها ما يعملها مع الناس، لأنك إذا أردت تعدها مع الناس كيف تعدها؟ هو يشوش عليك وأنت تشوش عليه. فأكثر ما يقال حلق الذكر للعلم وطلبه وتعليم الحلال والحرام، لأن هذا من أفضل ما يعمل الإنسان. الإنسان الذي يبيت يقرأ العلوم النافلة من العلم أفضل ممن يبيت قائم الليل. ولذلك الخطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه والمتفقه يقول باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت يقوم الليل، وشخص يبيت يقرأ نوافل العلم اللي تحتاج لها الأمة ويعلمها، هذا الذي يقرأ العلم أفضل من هذا الذي يبيت قائم الليل. قالوا لأن قيام الليل منفعة قاصرة على صاحبها، وتعلم العلم منفعة متعدية إلى المسلمين. والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. لذلك المسلم كل ما يعمل عبادة فيها نفع للناس هذا أفضل من يقوم، الذي يقوم على الرميلات، الذي يقوم على الأيتام، الذي يقوم لإصلاح ذات البين، هذا أفضل ممن يقوم على نفسه بس، لأن هذه منافع متعدية، وإذا لم يقم بها بعض الأفراد تضيع مصالح الأمة. أما الذي يقوم يعبد هذا طيب، لكن هذا أقل ممن يقوم للناس. لذلك يعني الذي يجعل الله فيه منافع للمسلمين، والمسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لذلك عمر لما قال للصحابة تمنوا، كان عمر فكره راقي جدا للدين، عجيب عمر، من يوم ما دخل في الإسلام وهو بايعها لدينه، وما يهم عمر حتى أظهر الله الدين. الصحابة كل واحد يمشي ليش؟ يمشي في الهجرة مختفي، هو ركب حصانه وقال من أراد أن تذكره أمه فليتبعني وراء هذا الواد، قالوا إنه عمر. لما دخل في الإسلام راح أذن، جاءوا ضربهم حتى قال إيه يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان سالك فج إلا أكسلك فجا أخرى. يوم قال للصحابة تمنوا، بعضهم قال نريد مثل ملء الوادي غنما، الثاني قال نريد مثله ذهبا، الثالث قال كذا، سكت. وقالوا يا أمير المؤمنين نتمنى، سكت. قالوا يا أمير المؤمنين نتمنى، قال نريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. شوف هذا فكر، هذا رجل يصنع يريد يصنع أمة، لأن الرجال يصنعون الأمة، والعقول هي اللي تصنع، وهي اللي تكون الرجال وتكون الأمة وتكون المشاريع وتكون المناهج وتؤطر الأمة. لا، راقي، هذا فكر راقي، نريد مثل ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. الله أكبر، هذا كلام في غاية. لذلك مع الأسف من أكبر أسباب ضعف المسلمين الزهد في العقول، أعداؤنا يشتروا العقول والمسلمون يزهدون في العقول. من أكبر ما يقوي اغتنام العقول وشراءها وإعطائها الإمكانية للإبداع. ديننا دين عملاق الحقيقة، ولكن حري بنا أن نفهمه وأن نعمل به. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكم الدعاء الجماعي الذي يبدأ به الإمام بعد صلاة الفرض؟ إذا كانوا يروا أن هذا لازم يكون بدعة، وإذا كانوا يدعوا لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، ما في شيء. إذا قال الإمام يا جماعة تعالوا ندعو ربنا، الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما من يجيب المضطر إذا دعا، اللهم أعطنا واللهم ارفع عنا اللهم، وهم يقولون أمين، أمر سهل. إذا كانوا كل ما صلوا يدعوا يروا أن هذا السنة، يكون هذا بدعة. إذن القضية تمايزهش النية والعمل، فالدعاء لا غبار عليه، لكن يكون واحد كل ما صلى يدعو هذا يحتاج إلى دليل، لكن كل ما صلى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لأن هذا جاء بعدش صلاة، أيوة دبر كل صلاة يقرأ الله لا إله إلا هو، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن كل ما صلى يدعو، يمكن الدعاء بين الأذان والإقامة أيضا يكون إيش طيب، لأنه مطلوب أنه وقت استجابة الدعاء. لكن كل ما صلى يدعو دبر كل صلاة، يعني هذا يعني الأولى أنه إذا عمله يعمله بنية أنه إيش أنه دعاء جائز. نعم. يقول فضيلة الشيخ غفر الله لكم، هل يجوز الدعاء في الخلاء سرا؟ يجوز الدعاء في الخلاء سرا وعلانية، وكل ما خليت أدعو. فالدعاء هذا عجيب، أقوى شيء الدعاء، ما فيه مثل الدعاء. ولذلك سهام الليل ما هي؟ سهام الليل لا ترد. ولذلك الإنسان إذا ظلم وبكى ومد يديه مشكلة، اتقوا دعوة المظلوم، قالوا وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا، الحمام لا يذكر فيها الله، أيوة محل الحمام هذا يسمي الله ويقول الدعاء قبل أن يدخل، وإذا أراد أن يخرج يقدم يسراه ويسمي إيش؟ يقدم يمناه ويسمي الله، وإذا أراد أن يدخل يقدم يسراه وبعدين يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا أراد أن يدخل استعذ بالله من الشيطان وغفرانك الأشياء الموجودة، ولا يذكر الله في محل بيت بيت المحل هذا لا يذكر فيها الله ولا يدخل به القرآن. نعم، أنا ظننت أن الله أنه يقول يذكر الله خاليا يعني في محل ما في أحد، لا لا، أما المكان هذا لا يذكر، أماكن المراحيض وأماكن قضاء الحاجة لا يذكر فيها الله. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن نشهد الله على حبكم في الله. يا شيخ، هل هناك دليل على أن من نزع خفيه بعد المسح عليهما أن وضوءه باطل؟ أما إذا كان انتقض وضوءه فهذا محل إجماع، أما إذا كان لم ينتقض وضوءه وكان قريب عهد بالوضوء يغسل رجليه على قول أن الموالاة ما هي لازمة، يعني يوالي ما يكون بينه شيء. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا كان لابس الخف ومسح عليه بعد أن انتقض وضوءه، إذا فسخ الخف هذا ما فيه خلاف أنه انتقض وضوءه، لأنه هو مسح على الخف في الرجل وابتعد عنها. أما إذا كان على طهارة ومسح على الخف، يعني هل يغسل الرجل أو لا يغسلها، وكان قريب عهد، هذا محل خلاف. أيوة، لكن الجمهور عندهم أنه إذا نزع الخف انتقض الوضوء، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، أنا أحصل على الدواء مجانا من الدائرة التي ينتسب إليها، ومرة صرف أحصل على الدواء أيوة. علاج مجانا من الدائرة التي أنتسب إليها، ومرة صرف لي الطبيب دواء اكتشفت فيما بعد أنه يوجد مثله عندي، فهل يجوز لي التصرف بهذا الدواء ببيع أو هبة أو مبادلة بدواء آخر من صيدلية في السوق؟ أثابكم الله. الأولى أنك ترد إذا كنت لا حاجة لك فيه، لأن فيه شيء ضابط، وهو الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هل تريد يعني الجهة التي تصرف لك الدواء أن تدري أنك أخذت دواء لا حاجة لك به أو لا تحتاجه؟ إذن وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا ضابط غريب في الإثم، الذي لا تريد أن يطلع عليه الناس لا تفعله، أو الذي تريد أن يعامل به أن تعامل به الناس. هل تريد أن تكون لك مثلا شريكة أو لك ناس تشتري لهم الدواء، فبعدين يأخذوا دواء لا يريدون لا حاجة لهم فيه ويأخذوا منك هذا المبلغ وهم لا حاجة لهم به؟ إذن لا تفعل هذا بالناس. فضيلة الشيخ، هل يدفن عيسى عليه السلام جوار الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الزمان؟ الله أعلم. نعم، عارف أنه يأتي يوم القيامة، يا في من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى، ولذلك هذا من علامات الساعة الكبرى، ولذلك النووي ما استوعب آخر الحديث ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص وهم النوق، وهي سفينة الصحراء، فالنووي قال وإذا العشار عطلت، هذا بين النفختين، ولذلك آخر الحديث الآن تحقق، والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. آخر الحديث الآن تحقق، إذن أول الحديث يمكن يتحقق أي وقت. نعم، لذلك وفي الحديث الصحيح أن الدجال يأتيك غيث استدبرته الريح، وهذه الطائرات، وفي أحاديث ضعيفة أنه يأتي على بغلة من الحديد. وكيف بغلة من الحديد؟ طبعا حديث ضعيفة ليست قوية. وفي حديث أن بين حماره وذن وأذن 40 ذراعا، وهذا قد يؤول بأنها أجنحة الطائرة. ففي أشياء عجيبة ما كانت، ولذلك الله قال ويخلق ما لا تعلمون بعد الامتنان بالمركوبات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، في معرض الامتنان بالمركوبات والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك هذا القرآن وهذا الدين معجز، كل ما يقرأ الإنسان فيه يجد أشياء عجيبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هو اقترض من البنك قرضا بطريقة توكيل البنك بشراء سلعة وهي حديد، وكذلك توكيل البنك بالبيع مع تحمل عند البيع الخسارة والربح، ويتم استقطاع الأقساط من راتب الشهري، وليس هناك قيود أو شروط ملزمة للبنك في حالة عدم سداد المبلغ المطلوب الشهري عليه. أريد إفادتي بالحكم جزاكم الله خيرا. هذا الجانب يقال له التورق، أو ولكن ومن جهة يمكن مثل بيوع العينة، لكن لا توكل البنك، خلي البنك يعطيك الحديد وتبيعه أنت. أذهب إلى الحديد وبيعه، خليهم يسلموك الحديد إن كان هذا صحيح، أما يكون هذا فيه مشاكل وأنت شاري من البنك وتوكل البنك هذه مشاكل. لكن لو استلمت الحديد من البنك وبعدين انت ذهبت به وحرشت عليه وكتبت وانت بعته، او وكلت جهة اخرى غير البنك تستلم وتبيع، يكون الامر ايش؟ احسن، لان البنك هو المشتري وهو البائع، هو الخصم والحكم، هذه تكون مشكلة. ولذلك قال للرجل الذي عنده الصبرة، قال له لا تبيع حتى ايش؟ تنقلها، استلمها وبعدين بيع. إذا كنت تريد تشتري منه استلم ما عندك وبعدين بيعه، لا تبع ما لا تملك. وبعدين هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، ابتلاء، هذه الدنيا ابتلاء، عشان الناس يقولوا ايش يضر هذا، ما في شيء، وعشان الناس يقولوا اتقوا الله، هذا يرفع وهذا يفعل، ابتلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم. قالوا إنما البيع مثل الربا، الله قال أحل الله البيع وحرم الربا. فهذا لا أقول ربا، لكن نقول بدل من الشبهة حاول أنك توكل جهة غيرش غير البنك، تستلمه أو تقول لهم كيف تعطوني الحديد هذا في أي محل، وتذهب وتقطع تذكرة، ولو تفقد نصف 1% من الصفقة. الصفقة كم تقريبا تكون؟ 100,000، 1% منها كم؟ خليك تفقد 1,000 ريال أو 2%، 2,000 ريال، ما الذي يضرك ويبارك لك حتى تتأكد؟ لأنه الحق الذي يتقي الله، الله لن يضيعه. ومن يتقي الله، الذي اتقيت الله، المال القليل يجعل فيه البركة، العمر القليل يجعل فيه البركة، الولد القليل يجعل فيه البركة، أو المال الكثير إذا لم يكن فيه تقوى ما فيه بركة ولا فيه فائدة. فلذلك ينبغي الحقيقة أن نتعود على إيش؟ على الابتعاد عن الشبه. فإذا ابتعدنا عن الشبه الله يوفقنا ويجعل لنا الغنى ويجعل لنا الخير والصحة ويرزقنا العمل الكثير في العمر القليل. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: يا شيخ، أشهد الله أني أحبكم في الله، يحدث لي في كثير من الأحيان أن أشعر بعد أن أتوضأ بنزول قطرة من البول أحيانا وأنا قائم أصلي، وأحيانا أخرى في غير الصلاة، ولما أحاول التحري من وجود قطرة البول أحيانا أجد أثر وأحيانا لا أجد شيئا، علما أنني لا أعرف ما إذا كان هذا هو السلس أم لا. بين لي يا شيخ ما حكم هذه الحالة وماذا يجب علي، لأن هذا الأمر أحدث لي وسواسا في كثير من الأوقات، وجزاكم الله خيرا. أول شيء ينبغي إذا دخلت الحمام الخلاء ألا تستعجل، وأن تأخذ العضو وتسحبه برفق وتتأنى قليل. ثاني شيء ينبغي أن قبل أن تتوضأ أن تتحرى، ثم تأخذ قليل من الماء وترش به المحل اللي كنت تغسل العضو نفسه، ترش المحل، ثم تتوضأ ولا تحاول حتى يبتعد عنك إيش؟ الوسواس. فإن كنت تتحقق من هذا فتذهب للطبيب وتعرض عليه نفسك، فإذا كان معك مرض هذا لا يضرك إذا كان معك كل وقت، أما إذا كان هذا لا يأتيك إلا وقت الصلاة فهذا يعني أنه وسوسة، إذا كان وقت غير وقت الصلاة لا تشعر بشيء وإنما تشعر به وقت الصلاة، هذا يعني وسوسة، هذا شيطان يريد أن يضيعك ويريد أن يؤخرك عن الجماعة ويريد أن يسبب لك مشاكل، فلا تتبعه. إذا صاحب الوسوسة لا يتبع، وإنما يتوضأ ويحاول قبل أن يقوم للوضوء يتنزه من البول، لا يستعجل حتى ينظف المكان وينظف العضو ثم يغسله ثم بعد ذلك يتوضأ ولا يبالي بهذا. فإذا عمل هذا يوم أو يومين أو ثلاثة انصرف عنه الشيطان. أما إذا كان مريض فيذهب للطبيب ويتعالج، وإن كان هذا لا علاج له ما عليه الشيء، ينبغي أن يأخذ حافظة ويلبسها وقت الصلاة بعد الأذان يتوضأ، وقبل الأذان لا يتوضأ، لأن من معه سلس لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت لا يضرك ما يحصل. نعم. شيخ أحسن الله إليكم وزادكم علما وعملا، يقول السائل: هل أطلب العلم أم أطلب الرزق؟ أطلب العلم وأطلب الرزق. الرزق طلب من الدين، والعلم طلب من الدين، ولنفسك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، والوقت طويل، أجعل وقت لطلب الرزق، واجعل وقت لطلب العلم، واجعل وقت للعبادة، واجعل وقت للراحة، الأمر سهل الحمد لله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.